قارب دعوتك للمعروف، فماذا ستفعل معه؟ يا عدو الله، ما في الحياة خير إن تربك تنعم فيها. هل تعرف ذلك الرجل؟ هذا يا مولاي أحد المتآمرين الذين قبضت عليه في غارة أخيرة في بغداد. يقودهم رجل يدعى أحمد بن نصر الخزاعي. اقبضوا عليه إذن واضربوا عنقه. في المعارك يا مولاي، حين تريد أن تهزم جيشا تهاجم قلبه أولا. سنفعل الشيء مثله، قلبهم هو أحمد بن محمد. هل تريدني أن أقتله؟ أريدك أن تقتل فكره يا مولاي. وكيف يكون ذلك؟ إذا استطعت أن تنتزع منه كلمة واحدة تناقض ما سبق وتكلم به، فسيكفر به أتباعه ويتشتت جمعه وينتهي هذا الخطر إلى الأبد. مثير العزم على رواه، الحلقة العاشرة، المناظرة. يا أبتي، المعتصم ليس كأخيه، إنه رجل سيف. أجبه إلى أي شيء مما يطلب حتى تأمن عذابه. وعذاب الله يا ولدي، كيف آمنه؟ لك رخصة يا أبي، المعتصم لن يجادلك، بل سيجلدك ويصلبك وربما يقتلك أمام الناس. إن كنت لا تخشى على نفسك فاخشى على علمك الذي سيندثر. يا بني، إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل، فمتى يتبين الحق؟ هيا، قد آن الأوان. أبي، استودعني الله يا بني ولا تخف. فاجعلني فداء لهم بما أنا مذبل عليه، وثبتني على الحق فيه. ها هو، ها هو من أراد أن يفتنكم عن دينكم. يقول والعياذ بالله أن رب العزة ينطق بجارحتين. يقول أن القرآن أعظم من أن يكون من خلقه. هذا السفيه سنقيم عليه الحجة اليوم أمامكم. أيها الرجل، بلغني أنك تقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق. البلاغات تزيد وتنقص يا أمير المؤمنين. فأي شيء تقول إذن؟ إن القرآن غير مخلوق. صمتا. ومن أين تقول مقالتك تلك يا رجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلام الله الذي اختص به موسى عليه السلام 100,000 كلمة و13 كلمة، فكان الكلام من الله عز وجل والاستماع من موسى. كذبت يا عدو الله على رسوله، ما قال الرسول شيئا من هذا. فإن الله قال: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإن يكن القول من الله فإن الكلام من الله. ألم تمر على قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ ها، جعلناه أي خلقناه، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: فجعلهم جثاثا، فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقهم؟ وماذا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود: ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. إنما وقع الخلق على الجنة والنار ولم يقع على القرآن. إنك تجادل بغير علم، ومع ذلك فإن في كتاب الله آية ستخرسك إلى الأبد. قال تعالى: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. المسيح مخلوق، وقال عنه الله كلمته. إذن القرآن مخلوق. أيها الجاهل، والله لقد منعك رب العزة من فهم كتابه. المقصود من قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى. ليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان. فالكن من الله قول، وعيسى هو المخلوق. أرأيت يا مولاي، أرأيت كيف يؤلب الناس ضدك؟ ربما أتباعه الآن مستعامة، دعهم يروا قوة وطرك، ولا تدعهم يقولوا إمامنا غلب خليفتين. يا جلاد، اربطه في العمود وعر ظهره واجلده حتى يعود عن غيه. قام بأداء الأدوار في الحلقة: أحمد عايز، أحمد بهاء الدين، أيمن مسعود، محمود سلام أبو مالك، محمد توفيق. تدقيق